يسعدنا أن نقدم لكم خلاصة جديدة، الإدارة في السيارة، سلسلة الكتب العالمية المسموعة من www.edara.com، رئيس التحرير نسيم السماضي. الاستثنائيون وكيف ينجحون، تأليف مالكوم جلادويل، جيف كولفين. خلطة النجاح السرية. درج خبراء الإدارة وممارسو التربية وعلم النفس على ربط النجاح والتفوق والتميز بالمواهب الطبيعية والملكات الفطرية لكل إنسان. وأخيرا تبين أن النجاح لا يمكن أن يعزى للموهبة أو للذكاء فقط، بل إلى معطيات عدة كالبيئة المحيطة والتنشئة الاجتماعية ودور الموجهين وعدد ساعات التدريب وغيرها من المكونات التي تجعل النجاح مزيجا مركبا من عناصر عدة. إذ ثبت أن مولد الإنسان في مكان معين وفي وقت محدد، وتعليمه في مدرسة دون أخرى، ومصادفته لظروف دون غيرها، يمكن أن يسهم أيضا في نجاحه أو فشله. وفي هذا يقول نسيم السماضي رئيس التحرير: من المهم أن يعرف الإنسان أنه مهما بلغ من موهبة فلا يجب أن يستريح ويتراخى معولا على موهبته، ومهما كان غبيا يجب ألا ييأس وأن يحاول المرة تلو الأخرى. من هم الاستثنائيون وما هو النجاح؟ الاستثنائيون هم الذين يتعاطون مع الأمور بطريقة خارجة عن المألوف. والسؤال الذي لابد أن يطرح هو: هل هي المهارات والمواهب أم شيء آخر هو الذي يجعلهم كذلك؟ الأرجح أن هناك جهلاً بالآليات والمعادلات التي تحقق النجاح. فما السؤال الصحيح الذي يجب أن نطرحه قبل غيره بشأن الناجحين؟ هل يجب أن نتعرف على طبيعتهم وأنماط شخصياتهم أو نسب ذكائهم أو مواهبهم الخاصة والفطرية؟ وهل علينا أن نفترض أن سماتهم الشخصية تلك هي سبب وصولهم إلى القمة؟ في السير الذاتية للأثرياء ورجال الأعمال والنجوم نجد السيناريو يتكرر. ترعرع نجمنا في ظروف متواضعة جداً، وشق طريقه مستنداً إلى عزمه وموهبته حتى اعتلى القمة. ولذا فإن معرفتنا المجردة بطبيعة شخصيات الناجحين لا تكفي، ولا يمكننا أن نميط اللثام عن المنطق الذي يفسر من الذي يحقق النجاح ومن الذي يمنى بالفشل دون معرفة ظروف النشأة والتربية، بما في ذلك المكان والزمان والإنسان. فأطول شجرة بلوط في الغابة لم تعلو على كل ما يحيط بها من أشجار، لأنها نبتت من أقوى حبة بلوط أو من أطول فسيلة، بل لأنه تصادف أن غرست في أعمق وأخصب تربة في المكان، كما لم يوجد حولها ما يحجب عنها ضوء الشمس، كما لم تنقر الطيور ساقها، ولم يأكل أرنب بري لحاءها وهو غض طري، ولم يقطع حطاب بعض فروعها أو جذوعها. قاعدة 10,000 ساعة، درج جدل قوي على مدى جيل كامل بين علماء النفس حول سؤال يعتبره أغلبنا محسوما، وهو: هل هناك ما يعرف باسم الموهبة الفطرية؟ والإجابة الصحيحة هي نعم، فليس كل لاعب كرة قدم يولد في أول العام سينتهي به الأمر في دور المحترفين. لقد ثبت للعلماء الذين درسوا أداء الموهوبين أنهم كلما درسوا حالات أكثر تأكدوا أن دور الموهبة في تحقيق النجاح أقل مما كان متوقعا أو مسلما به. وهذا يعني أن دور التنشئة والإعداد والتدريب أهم بكثير مما كنا نظن أيضا. أول دليل على أن دور الموهبة أقل من المتوقع تلك الدراسة التي أجراها عالم النفس أندرس إريكسون في أكاديمية الموسيقى في برلين قبل عقد من الزمن. المدهش في دراسة إريكسون أنه وزملائه لم يجدوا عازفا استثنائيا واحدا أصبح نجما في الموسيقى بسبب موهبته فقط، ودون أن يتلقى تدريبا استثنائيا. فقد أثبتت الدراسة أنه ما إن يملك العازف قدرات كافية تضمن له الالتحاق بمدرسة الموسيقى، وإنما يميز عازفا عن آخر بعد ذلك هو التدريب وليس الموهبة. فبين الموهوبين يصبح العمل الجاد والجهد الشاق هو الفارق الاستثنائي. والأهم من ذلك هو أن الاستثنائيين الذين يصلون إلى القمة لا يضاعفون جهودهم وحسب، بل إنهم يبذلون جهودا استثنائية تتجاوز ما كنا نتصوره، وهذا دليل على مغالاتنا في تقدير دور الموهبة. وهذه بعض العوامل التي تشير إلى مغالاتنا في تقدير دور المواهب في النجاح. أولاً، الفرصة. إذا جمعنا قصص النجاح كافة في سلة واحدة، فسوف ندرك كيف يخطو الاستثنائيون عادة على درب النجاح. مما لا شك فيه أن الناجحين موهوبون، بيد أن الفرص الاستثنائية التي تلوح لهم هي التي تميزهم عن غيرهم. فقد اعترف بيل غيتس على سبيل المثال بأنه كان محظوظا إلى أبعد الحدود، لأنه كان في مدرسته في الستينيات من القرن الماضي معمل للكمبيوتر، الأمر الذي لم يتوافر إلا للجامعات الكبرى في ذلك الوقت. وهذا قطعا لا ينفي أنه رجل أعمال بارع أو استثنائي، بل يعني أنه ما زال يتذكر كم كان محظوظا عندما التحق بمدرسة ليكسايد عام 1968. لقد استفاد أغلب الاستثنائيين من فرص غير عادية بشكل أو بآخر. ويمكننا القول بأن الفرص المستندة إلى الحظ بالنسبة لرجال الأعمال الذين دخلوا عالم البرمجيات ولنجوم الفن والرياضة هي القاعدة وليست الاستثناء. ثانياً، الذكاء. أجريت دراسات كثيرة للوقوف على العلاقة بين أداء المرء في اختبارات الذكاء وبين نجاحه في الحياة العملية. دأب الأكاديميون وغير المتخصصين على نقد اختبار معامل الذكاء لفترات طويلة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ما لا يقيسه الاختبار وما يعجز عن تفسيره. كثير من هذه الانتقادات لها ما يبررها، فمن الواضح أن التفكير النقدي مهم في الحياة العملية، مع أن اختبار معامل الذكاء لا يقيسه. وهناك أيضا الذكاء الاجتماعي والأمانة وقوة الشخصية والقدرة على التحمل والحكمة والصبر وغير ذلك من المواهب المهمة التي لا يقيسها اختبار الذكاء. وردا على هذا الهجوم، اقترح الباحثون مبادئ جديدة لقياس الشخصية، وأطلقوا عليها الأنواع الأخرى من الذكاء. وأشهر هؤلاء هوارد غاردنر، الأستاذ في جامعة هارفارد، الذي طرح نظريته التي تصف أنواعا أخرى من الذكاء، منها الذكاء اللغوي والموسيقي والبصري والمكاني وغيرها. ثم طرح دانيال جولمان كتبا لم تكن أقل تأثيرا حول ما أطلق عليه الذكاء العاطفي، الذي شمل هبات وقدرات إنسانية تشمل التحكم في الذات والحماسة والمثابرة وغيرها، وتسهم كلها في نجاح العلاقات بدءا من الزواج وانتهاءا بعلاقات العمل والصفقات الكبرى. من المؤكد أن هذه المبادئ مفيدة جدا، لكن القول بأنها تعد من أنواع الذكاء قد لا يكون ملائما، بل قد يحدث لبسا في مفهوم الذكاء. يقول آرثر جينيسون، وهو أحد أبرز المتخصصين في دراسة الذكاء، بأن هذه التسمية تشبه القول بأن الشطرنج هو نوع من الرياضة. فقد اكتشف الباحثون أن بعض أبرز لاعبي الشطرنج حققوا درجات أقل من المتوسط في اختبار الذكاء. وحتى عندما يتوافق الأداء مع اختبار الذكاء حسب توقعاتنا، فإن هذا الأثر سرعان ما يتلاشى. هذا يعني أنه حتى إذا كان أداء ذوي معامل الذكاء الأعلى أفضل من أداء ذوي المعامل الأدنى، فإن العلاقة تبقى ضعيفة وقد تتلاشى في نهاية المطاف، بعدما ينهمك أفراد المجموعتين في المهمات المنوطة بهم ويتحسن أداؤهم فيها، فتزول الفوارق التي كانت واضحة. ثالثاً، دور الإعداد الدؤوب في اكتساب الخبرات. في دراسة مشهورة أجريت على لاعبي الشطرنج، اقترح هيربرت سايمون الفائز بجائزة نوبل وويليام تشيس ما أطلق عليه قاعدة العشر سنوات، استنادا إلى ملاحظتهم أن أحدا لا يبلغ القمة وينضم إلى صفوة لاعبي الشطرنج قبل أن يمضي عقدا من الدراسة المكثفة. ولم يكن بوبي فيشر استثناء لهذه القاعدة عندما احترف وهو في 16، لأنه كان حينها قد مارس ودرس الشطرنج 9 سنوات. ثم دعمت الأبحاث اللاحقة في مجالات متنوعة قاعدة العشر سنوات، بعدما درس الباحثون الرياضيات والعلوم والموسيقى والسباحة والتشخيص بالأشعة والتنس والأدب. وما من أحد من ذوي الإنجازات العظيمة بلغ القمة دون 10 سنوات من الإعداد الدؤوب. فإذا كانت الموهبة تعني أن النجاح سهل وسريع المنال كما هو سائد بين عامة الناس وفي معظم المجتمعات، فما الذي يفسر نجاح من يواصلون التدريب والإعداد الشاق وإخفاق ذوي المواهب التي لم يمكنها الإعداد الجاد؟ رابعاً، دور المعلم. اكتشاف السبب الكامن وراء إجادة أي أداء بشكل استثنائي أمر في غاية الصعوبة بدون مساعدة معلم أو مدرب، أو على الأقل في المراحل المبكرة. دون نظرة واضحة وموضوعية لأداء الفرد، يستحيل اختيار أي موهوب لنشاط بعينه كالعزف على آلة موسيقية أو كتابة الشعر. ولأسباب قد تبدو جسدية كما في الألعاب الرياضية أو نفسية كما في الشعر، يتمتع قليلون بالقدرة على تقييم دقيق وموضوعي لأدائهم. وحتى لو تسنى لهم ذلك، فليس بإمكانهم ابتكار أو اكتشاف أفضل نشاط في مرحلة مبكرة من تطورهم دون وجود معلم يرشدهم إلى أفضل مواطن قوتهم وكيفية تمتينها من خلال الإعداد الدؤوب، سواء من الناحية الجسدية أو النفسية. التدريب المتميز يوسع ويعمق من قدرات المتدربين والممارسين، فالمدربون البارعون يمكن أن يروا ويسمعوا ويستشعروا ملمس الأشياء بشكل أفضل. خامساً، البيئة الداعمة. ما من أحد يصبح استثنائياً بعشوائية وتلقائية، فإذا كان تقدم المجتمع وثقافته تشمل أحد طرفي متسلسلة البيئات الداعمة والجانب الأكثر شمولاً وثباتاً، فإن البيت هو الطرف الآخر وهو الأهم أيضاً. وأعظم قيمة يقدمها البيت الممتن والمعزز هي أنه يمكن من الشروع في التطور في مرحلة مبكرة. لوحظ ذلك في الرياضات مثل كرة القدم والسباحة وفي الباليه، إذ يتكيف الجسم بسرعة لافتة في سن مبكرة قبل أن تتصلب العظام ويصبح التكيف صعبا. فلا يستطيع السباح أن يحرك يديه وساقيه بتناغم مطلق، ولا يستطيع راقص الباليه أو لاعب الجمباز أن يباعد ما بين ساقيه لمسافات أطول. من بين أقوى الحجج العملية حول عملية التعلم القول بأن قدراتنا تتباطأ كلما تقدم بنا العمر. مثال ذلك قدرتنا على تذكر الأشياء وحل المشكلات غير المألوفة التي تتطلب ونحن في العقد السادس من العمر ضعف الوقت الذي كانت تستغرقه ونحن في العقد الثاني. كما تتباطأ حركتنا ويصعب علينا التوفيق بين حركة ذراعينا ورجلينا. نحن نفترض أن هذا أمر لا مناص منه وهو مؤشر على نهاية الأداء المتميز، لكن هذا ليس صحيحا على الإطلاق. ففي مطلع عام 2008 أذيع نبأ تقاعد عازف الكلارينيت المخضرم ستانلي دروكر من العزف مع أوركسترا الفيل هارموني، وكان الخبر بمثابة صدمة لعشاق الأوركسترا التي تعتمد عليه اعتمادا كليا. ولكن قبل معجبو دروكر بالأمر الواقع عندما علموا أنه بدأ العمل في الأوركسترا قبل 61 عاما عندما كان في 19 من العمر. كان من المنطقي أن يتقاعد دروكر وهو في 80، ولكن المفاجأة أنه كان صاحب أقصر مدة خدمة في مجاله على الإطلاق. الإجابة في داخلك. ليس سهلا أن نقدم إجابات قاطعة تفسر كل تلك المحركات الداخلية الرهيبة التي تدفع الناس لكي يتحملوا مشاق سنوات من العمل المضني يوميا، لعلهم يصلون يوما ما إلى العالمية ويقفون في مصاف الاستثنائيين في نهاية المطاف. دائما تكون محصلة كل فكرة أو نظرية جديدة المزيد من الأسئلة التي تبقى بلا إجابات، ولكي نمضي قدما يتحتم علينا أن نبحث في المكان الذي ننساه دائما لأنه الأقرب إلينا وهو ذواتنا. فما الذي يدفعك إلى بذل مجهود استثنائي وإنجاز أعمال هائلة لكي تصبح من أبرز المديرين التنفيذيين، أو من أغنى المضاربين في سوق المال، أو من أشهر الرياضيين، أو من أبرع عازفي البيانو، أو من ألمع المحامين؟ هل هناك شيء آخر يدفعك غير حب الشهرة والأضواء والرغبة في النجاح؟ تعتمد إجابة هذا السؤال على إجابتك عن أسئلة أخرى: من أنت؟ وماذا تريد؟ وبماذا تؤمن؟ ولماذا؟ لمزيد من الخلاصات المسموعة والمقروءة نرجو زيارة موقعنا www.idara.com.